بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي شاشة قناة الشارقة الفضائية، نحييكم في هذه الأمسية المباركة بتحية الإسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الديني الأسبوعي لمسات بيانية. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الأداب بجامعة الشارقة، لنبحر معه في معاني آيات ذكر الحكيم. مرحبا بكم فضيلة الدكتور فاضل معنا في هذه الأمسية، ونسأل الله أن ينفع بنا أو ينفعنا وينفع المشاهدين بما سوف نسمعه من فضيلتكم. حقيقة أعزائي المشاهدين، كنا قد ذكرنا أن موعد البرنامج سوف يكون في تمام الساعة 10:15 من كل اثنين، لكن في هذا الأسبوع فقط لبعض الظروف الخاصة قدمنا موعد البرنامج، وسوف نلتزم به إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم، سوف يكون في تمام الساعة 10:15. نستمر مع فضيلة الدكتور فاضل السامرائي وسورة الصف، ونتلو الآيات التي سوف نتوقف عندها بمشيئة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور، معنا الآية الأولى، وحقيقة يعني نحن بدأنا منذ أسبوعين مع سورة الصف. الآية الأولى يذكر الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هنا لنا وقفات مع هذه الآية. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى صنف أو صنف المقاتلين ولم يذكر غيرهم؟ يعني قال إن الله يحب الذين يقاتلون، وهناك أصناف كثيرة من المطيعين لله والمحسنين والطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. ذكر الأصناف ويتناسب مع السياق الذي ترد فيه الآية. هنا ذكر صنف المقاتلين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. هناك سببان يعني يدعوان إلى تخصيص هذا الصنف دون غيره. الأمر الأول وهو أن نزول آية الآيات الأولى ومحاولة اللوم على صنف من المسلمين بسبب ما يتعلق بالقتال. لما قال: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كما يذكر يعني أهل أسباب النزول أن ذلك أمر يتعلق بالقتال. لقسم قالوا: لو كنا نعلم أحب الأعمال إلى الله لا بادرنا إليه، فلما كتب هذا الأمر نكلوا عن مثلا أو تقاعسوا أو شيء. فإذا يعني هو كان سبب اللوم الأول والتقريع بسبب القتال. فلما قال يعني: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إذا كان بسبب هذا الأمر. فهنا إذا ذكر من يحب بمقابل ذلك الأمر قال إن الله يحب الذين يقاتلون. أنتم تقولون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لقاتلنا إليه، فأحب أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فإذا كان هو تبيين لما يحبه الله عندما قالوا لو نعلم أحب الأعمال، فعندما كتب القتال تقاعسوا عنه فذكر هذا الصنف من الناس أو من المؤمنين. والأمر الآخر أن جو، لو لاحظنا جو السورة، جو السورة يتردد فيها الجهاد والقتال ابتداء من أولها إلى آخرها، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إلى أن يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وذكر الجهاد وقال نصر من الله وفتح قريب، إلى آخر السورة يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، إلى قوله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إذن مسألة القتال هي مسألة يعني سمة واضحة من سمات السورة. فإذا هو الذي يحسن ذكر هذا الصنف في هذا الموضع. جزاكم الله خير. أيضا لو توقفنا عند وقفة أخرى، قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون، ولم يقل المقاتلين، يعني هنا قال الذين يقاتلون. نعم. يعني صح يمكن في آيات أخرى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني بالصورة الإسمية، والله يحب المحسنين في آيات كثيرة. هنا قال لم يقل المقاتلين، قالها بالصورة الفعلية الذين يقاتلون. الفرق يعني احنا في يعني عدة مناسبات وحلقات ذكرنا أن الفعل يدل على الحدوث والتجدد، والاسم يدل على الثبوت. تكرر هذا الأمر وأمثلة كانت متعددة في الحلقات السابقة الماضية. هنالك فرق، يعني مثلا عندما يقول يحب التوابين ويحب المتطهر، هذا أمر ثابت، التواب والمتطهر أمر ثابت، المحسنين أمر ثابت، الصابرين أمر ثابت. لكن الذين يقاتلون القتال ليس مثل ثبات المحسن أو ثبات الصابر أو ثبات المتطهر أو ثواب يعني التواب، لا هو ذاك ليس ثابت. أحيانا يعني القتال يحدث في فترات متباعدة، يعني ليس هو مستمرا كاستمرار التوابين والمتطهرين وغيرها. يعني أحيانا يمضي عمر الإنسان وليس هنالك داعي من دواعي القتال. يعني قد يقضي الإنسان عمره، ليس كذلك، ولا ليس هنالك داعي من دواعي القتال. إذن القتال هو ليس بمنزلة ما ذكر من يحب المحسنين والتوابين والمتطهرين والصادقين، يعني هذا يعني ليس هذا مثل هذا شيء. ولذلك ذكر الذين يقاتلون بالصورة الفعلية التي ليست دالة على الثبات، وإنما بالتجدد الذي قد يحدث. فإذا هو قال يحب الذين يقاتلون لذلك، لأنها ليست بدرجة الأمور التي ذكرها بالصورة الإسمية. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور فاضل السامرائي. أيضا وقفة أخرى أو سؤال ربما يعني يدور في ذهن أحدنا، لماذا جاء بالذين يقاتلون، الذين يقاتلون، ولم يقل من يقاتلون، وكلاهما اسم موصول. نعم. إن الله يحب الذين يقاتلون. نعم. ولم يقل يحب من يقاتلون. نعم. مع أن كليهما اسم موصول. نعم. لأن من يقاتلون أيضا معناها الذين يقاتلون. نعم. الذين يعني هذا في مصطلح النحاة الذي وما تفرع منها الذي واللذان والذين يسموه اسم موصول مختص، يسموه مختص. يعني إيش مختص؟ يعني مثلا الذين، هذا خاص بجماعة الذكور العقلاء مختص بهم. الذي خاص بالمفرد سواء كان عاقل أو غير عاقل، الذي بالمفرد، التي بالمفردة مثلا، الذين يختص بجماعة الذكور العقلاء، العقلاء لا يقال في غيره مختص به. من وما يسموه من الاسم الموصول المشترك أو قسم يسميه مشترك، يعني ما معنى مشترك؟ من اسم موصول لكن يصح إطلاقه على المذكر وعلى المؤنث. نعم. قال تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله. نعم. ويصح إطلاقه على المفرد والمثنى والجمع، هذا كله للعاقل هو. نعم. للعاقل. لكن من نطلق على المفرد المثنى الجمع، يعني تقول أعجبني من حضر، أعجبني من حضر، أعجبني من حضروا ومن حضرت ومن حضرت ومن حضرنا. إذن من اسم موصول مشترك، يعني ماذا مشترك؟ يشترك في المذكر والمؤنث، المفرد في المفرد والمثنى والجمع. القتال هو خاص بجماعة الذكور العقلاء. نعم، هم الذين يجب عليهم القتال. نعم. هذا يجعل الذكور العقلاء. نعم. فجاء بالاسم الموصول المختص لأن هو القتال مختص بهذا الصنف يعني. نعم. فجاء باسم الموصول المختص الذي يختص بجماعة الذكور العقلاء. نعم. هذا أمر. نعم. هذا أمر. هناك سبب آخر أيضا حقيقة. من هذا الكثير في التعبير والأشع في اللغة وفي القرآن؟ نعم. عندما تأتي من وما أيضا يراعى فيها اللفظ أولا ثم المعنى. اللفظ يعني المفرد، لأن هي من لفظها مفرد، لكن المعنى مختلف، قد يكون مثنى، قد يكون جمع، قد يكون مذكر، قد يكون مؤنث. لكن هو الأفصح والأكثر في القرآن وفي كلام العرب. نعم. أنها يراعى اللفظ أولا يعني الإفراد ثم الجمع. قال تعالى مثلا ومن الناس من يقول، من يقول، يقول كم واحد؟ هو واحد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لاحظ هو أول مرة راعى اللفظ ثم بعدين راعى الجمع وما هم بمؤمنين. قال ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزك، فإن أعطوا صار جمع منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا هو الأصل، يعني الأصل في التعبير وهو الأكثر وهو الأشيع، أنه يراعى اللفظ أولا ثم يراعى المعنى. فلو استعمل الآن من، والآن نأتي كيف المفروض أن يقول، يعني لو من راح يقول إن الله يحب من يقاتل حسب يعني الطريقة، من يقاتل في سبيله صفا كأنهم، هذا الطريق الأكثر في اللغة، إن الله يحب من يقاتل في سبيله صفا. طبعا يقاتل مفرد لا يتناسب مع صفا، لأن الصف يقتضي أكثر من واحد، كلمة صفوة ليس لا يمكن أن يكون واحد هو صف. فلذلك يعني من أين ننظرها؟ هي يعني كلمة الذين أنسب في مكانها في الاختيار. جزاكم الله خير. أيضا هنا وقفة أخرى، لماذا قدم في سبيله على صفا؟ قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لم يقل مثلا يقاتلون صفا في سبيله. نعم، هو أولا معنى الآية في سبيله صفا، يعني هكذا على السريع حتى يعني نفهم أو نعرف لماذا اختار هذا دون الاختيار الآخر. هم المفسرون يعني يرون معنى الآية فيها دلالتين حقيقة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يأخذوها في دلالتين، يعني إما يحب الذين يثبتون في مكانهم عند الحرب، يثبتون كأنهم كالبنيان المرصوص، هذا يثبت في الحرب لا يتزحزح، هذا معنى، وهذا المعنى هو يعني واضح من المعنى الآخر، أنهم في استواء نياتهم، استواء النية وتشابهها وموالاة بعضهم البعض كالبنيان، يعني ليس المقصود فقط هو وقوفهم وثباتهم، وإنما أيضا استواء النيات، أن نياتهم متحدة، أن نياتهم متحدة، داخلهم متحد، أغراضهم أهدافهم متحدة، نعم، وموالاة بعضهم البعض في نفوسهم وقلوبهم كالبنيان. إذن هنا الصف لما نقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إذن فيها دلالتان، هما الدلالة الأولى الثبات في المكان، والأمر الآخر استواء النيات واتحادها، لأن اتحاد النيات هو يؤدي إلى استواء الصف، فإذا فإن تفرقت النيات وتشتتت الأغراض هم ليسوا صفا وإن وقفوا في صف، حتى لو وقفوا في صف لكن في الحقيقة ليسوا في صف، إذا لأن اتحاد النيات هو الذي يؤدي إلى استواء الصف وإلى اتحاد الصف، اتحاد النية هو الذي يؤدي إلى الموالاة، إذن اتحاد النية هو الأول، فإذن فإن تفرقت نياتهم وتشتتت أغراضهم فليسوا في صف وإن وقفوا في صف، ولذلك قدم في سبيله وهو النية، وهو يريد أن أولا في سبيله النية، والنية أهم شيء لأن الأعمال بالنيات، النية ينبغي أن تسبق العمل، إنما الأعمال بالنيات فيها الإخلاص، وإن لم يعني يكون القتال في سبيل الله فلا خير فيه أصلا، هو عن الأصل أن يكون في سبيل الله، إذن هذا أولا هو قبل أن يتقدم للقتال عليه أن يخلص النية لله، فإذا هذا في سبيله هي أولا كونها النية مقدمة، هذا أمر، الأمر الآخر لأنها سبيل لتوحيد الصف وعدم تشتيته، ولذلك تكون قطعا أهم، يعني أهم من الصف كأن يقفوا في صف، أهم منها، ولذلك قدمه هنا ما هو. جزاكم الله خير. أيضا سؤال آخر ربما يتبادر إلى الذهن، قوله تعالى بنيان، كأنهم بنيان مرصوص، نعم، وهناك كلمات أخرى كبناء مثلا، لماذا لم يقل سبحانه وتعالى بناء؟ نعم، القرآن أحيانا هو يختص بعض التعبيرات بدلالة، القرآن الكريم اختص كلمة بناء بالسماء، نعم، لم يستعمل كلمة بناء في غير السماء، جعل الأرض فراشا والسماء بناء، جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، إذن هو خص البناء بالسماء، والبنيان بما يبنيه البشر، خص هذا الشيء، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، في إبراهيم، قال يعني قالوا ابنوا عليهم بنيانا، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، فالبنيان لما يبنيه البشر والبناء للسماء، ولذلك وقال كأنهم بنيان مرصوص، لم يشبه بالسماء. نعم، جزاكم الله خير. أيضا هناك مثلا سؤال أخير، قال سبحانه وتعالى كأنهم بنيان مرصوص، هنا لماذا لم يقل سبحانه وتعالى صفا كالبنيان، ذكر كأنهم بنيان مرصوص؟ هم أهل البلاغة أيضا أهل النحو أحيانا يقولون، يقولون كأن أقوى في التشبيه من الكاف، يعني لما تقول كأنه أسد هو أقوى من هو كالأسد، لماذا؟ من أين جاء هذه القوة؟ يعني هم عندهم أنه كأن هي إن التي تفيد التوكيد والكاف التي تفيد التشبيه، يعني هو أصلها لما تقول كأنه أسد هو أصلها إنه كالأسد، إنه كالأسد، إذن هو فيها إن التي تفيد التوكيد والكاف التي تفيد التشبيه، إنه كالأسد، ثم قدمت الكاف لغرض الاهتمام بالتشبيه وفتحت الهمزة فقالوا كأنه أسد، إذن كأن راح تكون أقوى لما يكون الشيء يعني شديد الشبه بالشيء الآخر يؤتى بكأن، لأن فيها أمران يصير، يعني لاحظ لما تقول مثلا زيد كالبحر، يعني يقصد بالجود، زيد هم يشبهون الجواد بالبحر، يقولون زيد كالبحر، ويقولون زيد كأنه البحر مثلا. أولا هو هذا مؤكد لأنه كأن أصلها أن والكاف وتقديم التشبيه، الأمر الآخر صار فيه إسنادين، زيد كأنه زيد والضمير ماله صار فيه إسنادين، يعني اثنين واحد، طبعا الإسنادين راح يكون أقوى من إسناد واحد. فإذا لما قال كأنهم بنيان مرصوص أراد أن يعني يشبههم بهذا البناء تشبيه مؤكد، وقال مرصوص ولم يقل متراص ولم يقل مرتص، أيضا هو قال مرصوص، لأن البناء لا يتراص من نفسه وإنما يرصه البناء، البناء لا ينضم بنفسه إلى الآخر، لم يقل كأنهم بنيان متراص ولا مرتص، بل البناء لا يفعل ذلك من نفسه وإنما يرصه البناء، فقال كأنهم بنيان مرصوص، فأراد أن يشبههم بهذا. جزاكم الله خير. ما أدري إذا يعني في الآية هذه ممكن تحب تسأل أسئلة. نعم أعزائي المشاهدين، طبعا كنا مع الآية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صدق الله العظيم، من سورة الصف. إن شاء الله تعالى سوف نكمل في الأسابيع القادمة هذه السورة. الآن كانت لدينا أسئلة كثيرة حقيقة وجهت لفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي، ولكن قبل أن نطرحها هناك المخرج يشير إلى أن هناك مكالمات تنتظر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ريت ترفع صوتك قليلا وتعطونا الصوت. السلام عليكم. تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله. يا أخي عندي سؤال. نعم. بالنسبة أسأل الدكتور. نعم. في آية في القرآن تتكلم عن قتل الأولاد، قال تعالى. لو توطي صوت التلفزيون أخوي عساس نسمع. أبو. توطي صوتك. أنا مشكلتي ما أسمعك. مرحبا. نعم. ألو. ألو. تعطونا صوت في الاستديو. عفوا ما أسمعك، صوتك مرة غير واضح. نعم، ممكن تعيد الاتصال مرة ثانية أخوي. ألو. نعم. المكالمة الثانية. السلام عليكم. ألو ألو. طيب إلى ما يتم إصلاح الخلل الفني في الصوت، لأن الصوت ليس في الاستديو، ممكن أطرح الأسئلة التي لدينا فضيلة الدكتور. السؤال الأول، ذكر الله سبحانه وتعالى سرابيل تقيكم الحر، فالسؤال الذي ورد يقول لماذا لم يذكر البرد؟ قال سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. نعم، هو الحقيقة ذكر الـ يعني الـ وقاية البرد قبل هذه الآية. نعم. في أظنها سورة النحل هي تصور. نعم. قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء، لا قال ومنها تأكلون. نعم. فيها دفء ومنها تأكلون ومنافع يمكن ومنها تأكلون. فهو أولا ذكر الدفء، ذكر الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ذكر الله. وهنا ذكر وقاية الحر، فهناك ذكر وقاية البرد في الأول ثم ذكر هنا وقاية الحر. لكن يمكن حقيقة يثار سؤال، يعني لماذا جعل كل وحدة في مكانها هنا؟ يعني لماذا ذكر هنا تقيكم الحر هنا في هذه الآية بالذات يعني؟ وتلك ذكر ما يتعلق بالدفء، هو ذكر الوقاية من البرد والوقاية من الحر. نعم. في الآية في الآيات اللي قبلها ذكر الوقاية من البرد، قال لكم فيها دفء. نعم. وهنا ذكر الوقاية من الحر، تقيكم الحر. نعم. لكن لماذا يعني هنا في هذه الآية بالذات ذكر وقاية الحر وهناك ذكر وقاية البرد؟ يمكن هذا السؤال يمكن أن يثار. نعم. هو لو قرأنا الآية والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يا هاي الآية، والله خلق لكم جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، هي هذه الآية. لو نظرنا هذه الآية هو كلها في الوقاية من الحر وليس من البرد. يعني الإنسان متى يذهب إلى الظل، في البرد أو في الحر؟ في الحر. في الحر. والله خلق لكم جعل لكم مما خلق ظلالا. زين، متى يذهب إلى الجبال؟ يذهب في الشتاء إلى الجبال أو يذهب في الصيف إلى الجبال؟ إذن هو ليتقي من الحر لا من البرد. نعم. لأن الجبال ليست دافئة، هو لا يتقي فيها من البرد وينزل إلى السفوح إلى مكان آخر. نعم. زين، فهو ذكر هو هذه هي في الوقاية من الحر أصلا، جعلها الظلال هي للوقاية من الحر والجبال هي أيضا للوقاية من الحر. نعم. ولذلك كان لما قال سرابيل تقيكم الحر أنسب مع ما ذكره من السياق. نعم. أنسب من البرد هو هنا هو. بينما تلاحظ في الآية الأولى قال لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ذكر الأكل، والأكل من عناصر الدفء. نعم. لأن الجائع يبرد، فإذا أكل الإنسان يعطي طاقة، ولذلك جعل مع الدفء الأكل ولم يجعله مع الحر، فالأكل أيضا من موانع البرد، الطعام من موانع البرد. نعم. فلذلك جعل الدفء مع الطعام وجعل الحر مع موانع الحر، فكان أنسب. جزاكم الله خير. أيضا يرد في القرآن الكريم سل ويرد واسأل، فهنا سؤال عن الفرق بين الكلمتين. هو سل إذا وقعت في بداية الكلام لم يسبقها شيء يقال سل. سل يصير. ومثلها مر، من فعل الأمر من أمر. فإن سبقها أي شيء يؤتى بالهمس. اسأل يعني سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل لكن فاسألوا جت ف خلاص بعد إذا سبقت بأي شيء يؤتى بالهمس. فإن ابتدأ بالفعل لا يقال سل. ومثلها مر قل مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لكن وأمر بالمعروف وأمر أهلك بالصلاة. لا هاي لا هاي سل ومر، بخلاف مثلا خذ لا خذ في كل الأحوال هي خذ، يعني خذ سواء تقدمها أم لم يتقدمها يقال خذ. كل أيضا في كل الأحوال يقال كل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم وكلوا واشربوا. إذن سل هو بحسب الموقع ماله، إذا وقعت في بداية الكلام لم يسبقها شيء تأتي سل. جزاكم الله خير. سؤال أيضا ورد إلى البرنامج، لما يضعف المعنى إن كانت لا في قوله تعالى فلا خوف عليهم نافية للجنس؟ الحقيقة نحن لم نقل يضعف في حينها، ما قلنا يضعف، لكن قلنا الرفع لما يقول لا خوف فيها توسع في المعنى في حين ذكرناها، فيها دلالتين. لما قل لا خوف عليهم وفي حين مردنا الآن نعيد الكلام، فقط نذكر السائل المشاهد بما قلناه فقط، مرد يعني نعيد الكلام كله. احنا قلنا لما تقول لا خوف عليهم الخبر قطعا الجار والمجرور عليهم فقط، لا ليس فيه احتمال آخر، لا خوف عليهم. لما نقول لا خوف عليهم فيها احتمالان، إما أن يكون خوف متعلق يعني عليهم متعلق بالخوف والخبر محذوف أي كائن، أو أن يكون احتمال عليهم هو الخبر. إذن صار فيها احتمالان فاتسع المعنى، المعنى يتسع لا يضعف وإنما يتحدد. إذا كانت لا فيها نصا في الجنس يتحدد، إذا كان بالرفع هو يتسع فقط من حيث الاتساع وعدم الاتساع. جزاكم الله خير. أيضا يرد في القرآن الكريم ومن يشاق الله، ويرد ومن يشاقق الله، فيسأل الفرق. نعم يعني يشاق بعدم الفك بالإدغام، هذه استعملها القرآن مع الله حيث ورد الله قال يشاق، وحيث ورد الرسول يفك الإدغام يقول يشاقق، حيث ورد الرسول يشاقق، الله وحده يشاق، ومن يشاق الله. إذا ورد الرسول سواء كان وحده أو سواء كان مع الله فيفتح الإدغام، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع. إذن مع الله يشاق بالتوحيد، مع الرسول يشاق إنما صار الله والرسول كأنما اثنين، يفتح الإدغام. جزاكم الله خير. أيضا السؤال ورد إلى البرنامج، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذه أعتقد في سورة الكهف. فسأل يعني المشاهد لماذا قدم الفرار على الرعب، قال لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، ويعني العادة أن الرعب يأتي ثم بعده يأتي الفرار والهرب. أظن هذا كان هو السؤال في نهاية الحلقة الماضية. نعم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، يعني فعلا السؤال يعني الآية تثير يعني الاستفسار، لماذا قدم الفرار على الخوف مع أن المفروض أن يكون الخوف يسبق؟ أولا يعني من ناحية أولية، الواو لا تفيد ترتيب ولا تعقيب، هذا أولا. يعني لو اطلعت عليهم سواء قدم الخوف أو قدم الفرار، الواو لا تفيد شيئا من ذلك. يعني أقبل محمد وخالد، قد يكون خالد قبل محمد، يعني المذكور في الأخير قد يكون هو الأول، وقد يكون العكس. عكس يعني، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وهم كفار. إذن الواو لا تفيد ترتيب أصلا، يعني قد يكون المذكور في الآخر هو الحاصل أولا، هذا من حيث اللغة. لكن يبقى السؤال إذن، طيب الآن لا تفيد ترتيب، لكن لماذا هذا؟ يعني إحنا الآن نعم نقر أنها لا تفيد الترتيب، ترتيب مؤمنين، لكن لماذا قدم؟ أيضا هو سؤال حقيقة وجيه. إحنا أظن كررنا في أكثر من مناسبة أن التقديم إنما يكون للاهتمام، والاهتمام بحسب السياق الذي يرد فيه النص. يعني قد يكون أحيانا نقدم المفضول، وأحيانا نقدم الفاضل، يعني بحسب ما يقتضي النص. الآن إحنا الآن نذكر ما وجه الاهتمام، نبين للأخ المشاهد يعني لماذا قدم، سبب الكلام. يعني يتكلم على أصحاب الكهف. أصحاب الكهف هم فروا من قومهم، أليس كذلك؟ لئلا يراهم أحد جاءوا إلى الكهف، حتى هو يعني هم قالوا في أصحاب الكهف، قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم في الآخر لما استيقظوا، أو يعيدوكم في ملتهم. إذن هم يخشون أن يطلع عليهم أحد، أليس كذلك؟ يخشون أن يراهم أحد، إنهم فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا، هكذا. إذن هم يريدون ألا يراهم أحد، الله يريد أن يحفظهم ويحميهم. إذن بمجرد أن يراهم أن يفر، لا أن يتأمل، لأن إذا تأملهم وراهم عرفهم. نعم، إذا إذا إذا نظر إليهم عرفهم. إذا يمكن يجي واحد ينظر يدخل للكهف رأهم فيبلغ عنهم. نعم. فالله أراد أن يحميهم، فكيف؟ أول ما راهم يفر حتى يتحقق أمنهم، حتى يتحقق الحفظ. فماذا قال؟ قال بمجرد أن يراهم يفر، وهو هذا هو المطلوب، أن لا يراهم أحد. إذن هو قدم ما هو مطلوب لهم، ما هو مراد لهم، قدم الأهم لحمايتهم وحفظهم. نعم. هذا أمر. الحقيقة هنالك أمر آخر، هو من يعني يقول أن الذي يمتلئ بالرعب هو يهرب دائما؟ نعم، ممكن. أحيانا هو يمتلئ بالرعب فيثبت ولا يهرب، أحيانا الخوف يثبت الشخص في مكانه فلا يتحرك. نعم. نعم. يعني ليس بالضرورة أن الذي يمتلئ بالرعب هو يهرب، ليس بالضرورة. نعم. ولذلك يعني ينقلون في التاريخ أن التتار عندما فتحوا بغداد كان يقفون شخص يقفوه، يقول له التتار، يقول له قف في مكانك حتى أذهب وأجيء بسكين وأقتلك، فيقف فلا يهرب. فإذا ليس بالضرورة أنه إذا خاف هرب. نعم. وهنالك أيضا هنالك مسألة أخرى يمكن واحد يمكن يقولها إذا يعني. إن شاء الله ممكن في الحلقات القادمة إن شاء الله أيضا نرجع لهذه الآية، لأن حقيقة الوقت أدركنا. أعزائي المشاهدين، كنا معكم ومع برنامج لمسات بيانية مع فضيلة الشيخ الدكتور فاضل صالح السامرائي الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الشيخ